عدل النطق بلسان مجلس مصالحة الأمة بحديث يوم العاشر من هذا الشهر ذكر فيه أن الجمع الغفير من المواطنين في كوريا الجنوبية بمن فيهم العمال والفلاحون والطلبة الشباب ناهيك عن ربات البيت ينهضون مطالبين بفك الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي جماعة العملاء الموالين لأمريكا واليابان شرذمت الخونة بحق الأمة والتي تجلب أزمة الحرب بالمجابهة الأهلية الشرسة. إن نضالهم المطالب بفك هذا الحزب هو نضال عادل للغاية يرمي إلى تصفية الدولية الموالية لأمريكا والمجابهة الأهلية والديكتاتورية الفاشية ألا وهي قيود المجتمع الكوري الجنوبي ومصدر المآسي والألم تصفية تامة وتحقيق الاستقلالية والعدالة والديمقراطية حتما. إن الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي هو زمرة خيانية شرسة ارتكبت شتى أنواع الجرائم أمام الأمة فيما هي تتكالب في انبعاث ديكتاتورية الإصلاحية والقمع الفاشي والفساد والجوري والسياسة المعادية للشعب والدالية الموالية لأمريكا والمجابهة الأهلية متشبثة بأديال الفستان القدري للشقية باكونهي الخائنة الكبرى سقط الإنسان. أما شرذمة الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي فهي المجرمون المعادون للأمة الذين نفوا نفيا شاملا الإعلانات الشمالية الجنوبية التاريخية التي يؤيدها ويوافق عليها جميع أبناء الأمة واعترضوا طريقة تنفيذها اعتراضا تاما وتفاعل العلاقات الشمالية الجنوبية إلى الدمار الأسوأ في التاريخ فيما يتعادون الأمة المتجانسة. في الوقت الحالي أيضا تصف هذه الشرذمة الأمة المتجانسة عدوا رئيسيا لها وتتحمس في تنفيذ خطة أمريكا لنشر السات التي قد تدفع أمتنا إلى الكوارث النووية وتتهم المنظمات التقدمية الداعية إلى توحيد المستقل بمنظمة صالحة للعدو بحيث تعاكس الرأي العام. أما الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي المكتظ بالأشقياء المتطرفين الذين كانوا يتهمون أبناء الشعب المنطلقين في المقاومة من أجل الأعدال والحقيقة وفي أيديهم الشموع بالقوى التابعة للشمال وينتحلون الإعذار للأعمال الخيانية لباكونهي ويقومون بشتى أنواع الأفعال السيئة ويثيرون الشغب فهو الموضوع الأول لتصفية المتخلفات. ما دامت الزمرة المحافظة المتطرفة مثل الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي المدمن بالمجابهة الأهلية وديكتاتورية الفاشية والدالية الموالية لأمريكا باقية فلا يمكن تحقيق استقلالية المجتمع الكوري الجنوبي وتمكرطته ناهيك عن المصالحة والتلاحم الحقيقي والتوحيد. يجب على أوساط كوريا الجنوبية أن تؤجج بمزيد من الشدة لهيب النضال لفك الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي بعد أن تضع في أذهانها حقيقة أنه يمكن تحقيق النصر الحقيقي للنضال بالشموع عند دفن الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي ألا وهو وكر الشر الاجتماعي اللعين والرقم الأول من متخلفات باكونهي تماما في صندوق القمامة للتاريخ.